فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. والله ثم والله ثم والله خم بأهلي أو نازلهم لربو بلام خواهی فروردگار یارمتی در من بید، خواهی گور هدایت من داد، دریز پیدری ام بانگوازیه ده بین انشاءالله. با اذنی خواهی فروردگار نوری خواهی فروردگار نا کجه توا، نوری دعوی توحید و سنه بردوام ده بید. نک تنها ما مطای خوشویت من، والله یگل دوای یکش من بروین او دینه هستر ده کبید. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. خواي فروردگار خوي سري دخات، خواي فروردگار خوي بلاوي دكاتوا ديخاتها مشوينك مسلمانا. خواي فروردگار بمن باسي بسرهاتي چن فيغنبريك دكات عليهم الصلاة والسلام كناردني بو قومك داواي أويلي كردن كخلق بان كان بوتنها خواه فرسي دو پیغمبری بو ناردن فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. فالوردقار كردي بسي پیانوتن أي قوم كمان ايما بولاي ايوان الراوين، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء. ايوتن هام روفيكن وكو ايما خواهي فالوردقار هيكي دانا بزان دوا، إن أنتم إلا تكذبون. إيوا درودا كان بناوي خواوا بتيغمبران يانوت عليهم الصلاة والسلام، إيوا درودا كان بناوي خواوا بيقمان كساني نفام نزان آواش بشوين كوتي فيغمبران ضلين، أو كساني كبانقوازي فيغمبران دكان عليهم الصلاة والسلام همان بانقوازي فيغمبران بانقوازي خلق دكان بوتنها خوا فرسي بوشوين كوتيني ديني راسقين إخواي فروردقار خلقاني شو نفام نزان بزایتیان دکن بدرویان دازنین و بفتانیان بودکن. کاتی که خواهی پروردگار دیان نیرد آموزگاری خلق دکن، خلق لتاریکای کانو گمرایی و کفر رزگار بکن. بلام اوان فیان دلن چی؟ قا قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. بس يا غنبران دلين دلين إيما توشي ناخوشي وبلا ومصيبة وين بخوي هاتني إيوة بيقمان شمشم شويرة شاوي با روناشي خور هالنايد كسيشي مشرك وخرافي كسيشي مبتدع وجاهل كسيك دجي قرآن وسنة وتوحيد اتباعي به شاوي بدعوي توحيد وسنة هالنايد. قالوا إنا تطيرنا بكم لو رجوا إيوهات إيو باسي ديني حق دكا إيما رزق ما نماوا إيما نان ما براوا كسيتر إيما نافرسي كسيتر شوين ما ناكوي خلق همو هل قرايا وليمان بو شنك خلق كتيبقى تنها خواده فرسي خلق كتيبقى تنها شوين في أغنبري خوادك عليه الصلاة والسلام وزليلي بو كزن أنويني. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. هر شيء أويان لفي أغنبراني بريس كيرت كبيتو إيوا دست هل نقرن لنبان قوازية أو إيما رجمتان لكين أو إيما وعذابي كي سختان توجد به بيقمان عذابي سختي أن توشي في أغنبران كر عليهم الصلاة والسلام. زورك لفي أغنبران شهيد كران وزوري كيج لفي أو شاكان ديسان شهيد كران. خواهي فرورتقار دفرميد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أو كثاني بباورا بآياتك عن إخوة شاوي أن هلنايا لآسي آياتي توحيد تنها أخوة فرسي أو كثاني شاوي أن هلنايا لآسي شوين كوتني في أغنبري إخوة عليه الصلاة والسلام دسقرتن بسنتي وهروها أوانب كفيغنبراني أن شهيد ذكر ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس أو كثانش أن دكشت شهيد أن ذكرتن كأمري قسط عدالته بختوريان بخلق ذكرت ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس بودة ببكجرين بودة بكسيك خلق بانكا بوتنها خواه فرسي خلق بانكا بوتنها شوين كوتني في غنبري خواه عليه الصلاة والسلام خلق بانكا بو أوي رزقاري بي لعذاب إخواه لجهالة نفامتي ولكفر وشرك رزقاري بي بو ديني إسلام هداية بدري رزقاري بي بو بهشتكي خواه بروا وخواه لرازي بي بودة ببكجرين تاواني أو كسچيا تاواني چي كردوا وتزياني چي لو قلوا ولاتوا نجتمعنا داوا لغيري خير وخوشي ورحمة وبركة بو أم خلقا لغيري هداية دان وآمشقاري چاكي أم خلقا تزرري چي هيا خواي فرودقار خوي دفرمي ويقتلون الذين يأمرون بالقسط أمر بعدالة دكا هريا چيق لو كساني شوين پیغمبراني خوا كوتون أو كساني كاشوين منهجي سلفي صالح كوتون ديانا ويلسر أو منهج برون كفيغنبري في شوامان عليه الصلاة والسلام لسريبوا أو منهجيك صحابة بريزة كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي لسريبوا دما نوي دين داري تيكي أواب كين دما نوي لسر أو منهج برون كالرزقار بوني دين ودنيا وقيامت ماني تدايا بودة بي بكر تري بودة بي دستي چفالي بودريش بكري تزياني چي هيا تزريري چي بو تاكو بو كومل هيا تزريري چي بو قلو نشتمان هيا تزريري چي بو أمن وآسائشي ولاتة كمان هيا تزريري چي بو عقيدي پاچي أو دين پا كمان هيا لغيري رحمت لغيري هدايت لغيري فرمان كردن بچاك ونهي كردن لخرافة لغيري أوانبيك بخلق دلين ببنه كاري رحمة وأمن وآسائش دور كون ولهموه كاري چي فتنو آجاوتي آية چيان بخلق ود غيري أوانبي لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. في هذا كان ما مصايان بانك خوازاني أهل سنة جماعة دياني ويخلق درك نرزقار ينكن لبندايتي كردني بندكان بو عبادة كردني رب العباد بو بندايتي كردن بو أخوائك إيه ميدروس كردوا بلهم لقل أوجداء لجياتي سفاز بكرين لجياتي دفاعيان بكري لجياتي بچاك باز بكرين أو فاداشتيان بيت أو فاداشتيان بيت بغدر وبخيانت لشوي چي تاريق دا كلا ريقاي علم قرا وسوا دستي چفالي بودريش بكريت أو فاداشتا بچي كثي كذره يق إيماني هبه يق مسقال ذره إيماني هبه چون تواني أو كارب كات بلام خواي فروردگار من جواني فربوا إن الذين يكفرون بآيات الله كفر بآيات لقل كشتني ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس هردو كي بيكا وربط كذ چونکە کەسێک دەستی بچێتە کوشتنی پیاوانی ئاوا بە ڕێز و باخوازانی دەعوەت و تەوحید و سنەت بێگومان ئەو کەسە ئیمانی بە ئایەتەکانی خوانیە کە ئیمانی بە ئایاتی قورئان هەبێت ناچێت دەست درێژی بکاتە سەر کەسێک کە خەڵک بۆ ئایەتەکانی خوا بانگ دەکات کە خەڵک بانگ دەکات بۆ ئەوەی خوای خۆیان بپەرستن پێغەمبەری خوای پەروەردگاریان عەلەیهی سەڵات و سەلام لە خۆشیان و لە هەموو کەسێک خۆشتر ببێت بەڵام بزانین عاقبەتی ئەو کەسانە چییە خوای گەور دەفەرمێ فەبەشرهم بعذاب ئەلیم مژدەیان بدەنێ مژدەیان بدەنێ بە عەذابێکی زۆر بە ئێش و بە ئازار باوانەزانن دڵیان خۆش بێت و سەرفراز بوون و ڕزگاریان بوو لە مامۆستا ڕەمەزان سوێن بەخوا دەیان و سەدان مامۆستا ڕەمەزانی تر لە شوێنیەتی ئینشاءڵڵا نەک بە حەول و قوەتی ئێمە خوای گەورە خۆی ئەو دینە سەر دەخات باوانەزانن نووری ئیسلامەتی و تەوحید و سنە دەکوژێتەوە ناکوژێتەوە دڵنیابن بەڵام قرب بە سەرسەری خۆیان ماڵی خۆیان لە دنیا و لە قیامەت کاول کرد خوای پەرۆدگا دەفەرمێ فەبەشرهم بعذاب ئەلیم مژدەیان بدەیە دەزانی بەچی بە عەذاب بەڵام بەچی سزایەک سزایەکی بە ئەلیم و ئێش و ئازار وا مەزانە ئێمە هەڕەشەتان لێ دەکەین ئێمە کەسانێکی فەقیرین ئێمە کەسانێکی لە غەیری ئەوە نەبێ کە خێرمان بۆ ئەو ملەت و ئەو وڵاتە دەوێت وەڵاهی هیچمان بەدەست نییە وەڵاهی ئێمە حیزبێک نین ئێمە چەکدار نین ئێمە تیرۆریست نین ئێمە ئاژاوە جێر و فیتنە جێر نین ئێمە تەنها دەمانەوێت خەڵک ڕزگاری بێت خەڵک هیدایەت وەربگرێت وڵاتمان ئەمن و ئاسایش و ئارام بێت خەڵک لە فیتنە و ئاشوب دوور بێت خەڵک لە جەهەنەم ڕزگاری بێت و بچێتە بەهەرسەکەی خواوە خوا لێ ڕزگار بێت خوا گەورە لێی ببوورێت و خۆشی بوێت و عەفوی بکات ئێمە ئەومان بەدەستە لە غەیری ئەوە نەبێ کە خوای پەروەردگار بە پێغەمبەران دەفەرمێ وما على الرسول إلا البلاغ المبين والله بلاغ المبين من بدستا والله إما وكو خدي خوما بحول قوتي خوما هرشنا كذناكين بلام أو هرشي خواي فرورد قارد خينا وبيري أو كثاني كدسيان لو كارا شفلا ذاهب ولا دور ويالا نزيك خواي قورد فرمي فبشرهم بعذاب أليم مجدان في بدا بعضليان خوز نبي ونزان كقروي خويان بردوا ونزان كسر كوتوب ونزان كرزقاريان بو سركوت النخير فبشرهم بعذاب أليم سزايتي زور بإيش وآزار شاور يا لك أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين أو أنا أو كسانا كذا وكان ينهمي هل وشايوا لدنياش كوتي لنابين ولا قيامتي شكالق لكذا وكذا وكان ينابين وهروها وما لهم من ناصرين والله كذن يسر يام بخات والله كذنا بدفاعيان لبكات سوێن بەو خوای دروستی کردوون خوای گەورە ڕیسوایان دەکات چونکە خوای پەروەردگار دەفەرمێ ومن قتل مظلوما هەر کەسێ بە مەزلومی بکوترێ فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا والله خوای گەورە سەری دەخات والله خوای پەروەردگار ئەم تۆڵەیە دەکاتەوە والله خوای گەورە دوژمنانی دەعوەی تەوحید و سنە ڕیسوا دەکات با دڵنیابن با دڵنیا بن خوای پەروەردگار خۆی دژی ئەوانەیە ئێمە هیچ نین تا دژایەتیان بکەین خوای گەورە خۆی هەڕەشەی لێیان کردووە خوای پەروەردگار خۆی کردەوەیان بەتاڵ دەکاتەوە خوای پەروەردگار خۆی دژایەتیان دەکات و دەشفەرمێ وەما لەهم من ناصرین کەس لێ سەریان بخا کێ بتوانێ دیفاع لەوان بکا لە کاتێکدا کە خوای گەورە دەفەرمێ ئینەهو کانە مەنسوورا مامۆستا ڕەمەزان مەنسوورە ئینشاءڵڵا خوای گەورە خۆی دیفاعی لێ دەکات خوای پەروەردگار خۆی تۆڵەی دەکاتەوە وەڵڵاه ئەمڕۆ بێ یا بەیانی بەڵام قربە سەرسەری ئەو کەسانەی کە دەستیان لەو کارەدا هەیە کە بیر لەو جۆرە کارانە دەکەنەوە بە خەیاڵی خۆیان وا دەزانن کە وایان کرد دەعوەی تەوحید و سنە کۆتایی پێدێ ئێمە دەڵێین کەسێک کە هەزارەها و ملیۆنەها قات لە ئێمە و لە مامۆستا ڕەمەزانیش بەڕێزتر و بە تەقواتر و مهمتر بوو کە پێغەمبەری خوایە عەلەیهی سەڵات وەسەلام کاتێک کە خوا بردیەوە دینەکەی خوا پەچی نەکەوت دینی خوای پەروەردگار نەمرد دینەکەی خوا نەکوژایەوە کۆتایی پێ نەهات بەڵکو بەردەوام بڵاو بۆوە لە مەشرق و لە مەغریبدا دەڵێین و ئەشهەد ئەنە محەممەدەن ڕەسوول الله شاهیدی دەدەین کە محەممەد عەلەیهی سەڵاة وسەلام ڕەسوولی خوایە دوای وەفاتی خۆشی خوای پەروەردگار بۆ من باسی مەعرەکەی ئوحد دەکا کە شایەعە و دیعایەی ئەو بڵاوکرایەوە پێغەمبەری خوا وەفاتی کردبێت عەلەیهی سەڵاة وسەلام هەندێک کەسی ئیمان لاوازیش بە تەأسیری منافقەکان خەریک بۆ ئەوە وا لە موسڵمانان بکەن موسڵمانان بێتاقەت بکەن بێ ئومێدیان بکەن خوای پەروەردگار فەرمووی وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل لتن تيقنتي محمد تنها الرسول يقبوني الراوي تيخوابو لفيج أو تنداني الراوي ترمام ناردوا أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم بو أقر في غمري خواش عليه الصلاة والسلام وكو في غمراني في أشخوي بمرد يا بكو جريد إيو الذين في خوتها هل دقرينوا ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين هكذا هل قريتوا أو هي زرري وزيانك لأخوانادا بلام أو كثي كثباتي دبي خواي فروردقار شكري دكاتو خواي فروردقار فاداش يداتوا برا كانم خواي فروردقار كفي غمبران دنيرت عليهم الصلاة والسلام وشوين كوتكاني في غمبرانش في غمبري خواه عليه الصلاة والسلام دفرميت أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل لها موك زياتر كنار حتي ببين يا فيغمبران بن عليهم الصلاة والسلام چي نكلا فيان لسر چي لسر اوي كبانجي خلط كيان ذكر خوابة هاب فرسل ثم الأمثل فالأمثل لفاش فيغمبرانش چي زياتر لفيغمبران بچيت عليهم الصلاة والسلام لسر منهجي اوان بروا عقيدي اوان بلاو كاتوا دعوة بوريبا زكي فيغمبران بكا بيقو من توشي نار حتي دبي والله سوين بو خواهي دروسي كردوين والله غبطة بما مصى رمضان دبم والله وتومة لسن شوينيش لهمو من باشتر بو بو يخوا اختياري كرد او منزلة دس همو كتقناك بيت ايما بوي متأثرين ايما فروش مانا لنا ومان غوي بلام اهلي او ابو كخواهي فروردقار او رزا قوري لابنين الامثل فالامثل دعوي بو توحيد اخوادك دعوي بو شوين كوتني سنة رسول الله ذكر عليه الصلاة والسلام خواي فروردقار اختياري كر خواي قولا خوشي ويزي ان شاء الله رجاما ويا شهيدا لفردوس الاعلايا ان شاء الله خواي فروردقار لقل او كوما كاتوا لبهاش تكيدا اشد الناس بلانا الانبياء ثم الامثل فالامثل شي لو بشيت توشي نارا حتيدي دبيت كواتب لا كانم بلي بلاي مصيبتي شي قوربو وسرسرمان بلام لقال اوجدا بلامانا وسير نبيت لقال اوجدا بابلامانا وكاريشي عجيب نبيت ايما كالسر ربازي فيغنبران بروين عليهم الصلاة والسلام دبيت شاورواني او بكين دبيت شاورواني زياتر لمشكين بلام قرينق لاي ايما اويا خواي قورة ثبات من بداتي لسر دعوة كمان بردوان بين اما كشتنو شهيد كردن بمان جيرتوا بطاقة من بكا وامان لبكات تشنوك من بكا نا والله والله ايمان من في زياد كرت والله اصرار بردوامي من ان شاء الله بفضل كرمي خواهي قورا في زياد كردوا بو يبرا كانم كاريش آسائية زورش آسائية بو كسي كبلي من شوين بيغمبران دكوم عليهم الصلاة والسلام بو يبا صبر بقرين ان شاء الله مصيبتي ما مصاي خوشتويسيش من لسر من سوق دبي بوي كإن شاء الله أوزرني نكردوا كإن شاء الله أو بلي برزي بذا سينا وبإذن رب العالمين وإيمش إن شاء الله خواهي قبر يارمتي درمان بي دريجة في دري بانقواز يكيد بين خواهي دايات من داو الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله فروردقار من بو من باز زكاة كده فرميت كاتك في غنبران عليهم الصلاة والسلام بانجي قومك اي خوايان يان كرد بوتن ها خوا فرستي اوانيش وتيان ايما الرجبين با ايوا ايوا هو كاري بلاو مصيبتي ايما بيقمان او ما اين فامي خلق كبو اجينا في غنبران عليهم الصلاة والسلام ما يي رحمة بو خلق ما يي هداية بو خلق وما ارسلناك الا رحمة للعالمين اخواي قولا في غنبري ننارد الا برحمتنا بيبو همو خلق بيقومان هركسي چيش لسر منهجي في غنبر بروا عليه الصلاة والسلام رحمة بو خلق خلق هداية دادا لتاريكا يكان وبرو ناشي بو همو جور رناش يكان وهمو جور رحمة بركتك بويا في غنبران عليه الصلاة والسلام فرميان آية بهوي ايما والرجبين كايما آمشقاري تاندكين وحق تاندخين وبير بل أنتم قوم مسرفون ايو خوتان كسانيشي خرابن خوتان كساني جي خرابن شاو تان هلناي لبرانبر توحيد تنها خوا فرستي خلل خوتان داهيا نقل بيغمبران داها بيت بزانين شيا لشوين كوتي في غنبران بيدي فعل في غنبران كا عليه الصلاة والسلام. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى لو فريشار وفياوك هاد، قال يا قوم اتبعوا المرسلين. أي قومكم شوين في غنبران كون داوادكم لخواي فروردقار بوخاتينا وجوانا كاني ما مصايب رزيش من يشيك بي لو بياوانيك آوا دفاعي لمن هجي في غنبران ذكر. يا قوم اتبعوا المرسلين، ما مصا رمضان وهمو ما مفتاياني سلفي بخلق دلين اتبعوا المرسلين. شوين في غنبران بكون خوابة هاب فرستن، والله داوي دنيا لخلق ناكل، والله داوي هيك فتنو آشوب آجاويك ناكل، والله داواي من صبر رئاسة زعامد ناكن منافسو من الملاني وشي شي دنيا يعني لقى الخلق، شي شي سمعته شهرته يعني لقى الخلق. بخلق دلين اتبعوا المرسلين، خلشي نشوين في غنبران بكون اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. أي خلشينا شوين كثاني كونك لا يسألكم أجرا كداواي فارو دنيا لناك سرانا لخلق ورناقرين تنهاء ونبي خلشينا شوين في غنبران كونو ديني خواي فروردقار بقرنا دس. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، خوشيان هداية دراون. أو جار بزانين آية رازي دبن خلقي شي خراب كلا في غنبران رازي نبون عليهم الصلاة والسلام، رازي دبن لك سيك بيدي فعل في غنبران بكاتو خلق بانكا بخلق بلا اتبعوا المرسلين. نا والله نا والله شهيد ينكر دو فياوا كخواي فروردقار بو من بازك على سورة ياسين قيل ادخل الجنة، بلام خواي فروردقار في فرمو دي برو بهشتوا شنكتو خلقت بانك دكر بوشوين كوتيني في غنبران. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي وجعلني من المكرمين. وتخوذقا قوم كم ديان زاني كأودع ووبان قوازي من لسريبهم كمن خلق بان ذكر شوين في غمران بكون دزب سنة وبقرن خوابة هاب فرسن. خوذقا قوم كم دي زاني بهوي أووا شون خواي قورا لقناهي من بولا شون خواي فروردقار لو كساني كردم كمكرما رزيا لجيرا. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. والله رجاء موايا أمل موايا ما مصار مصانع سيدك عيسائي إن شاء الله. والله رجاء موايا مش زبدا سهرية شكل إيمة ببلغ كاني قرآن سنة كإن شاء الله أو خوالي خوشبو كإن شاء الله خوالي خوشبو بسبب أويك دعوة ذكر بو أو شتيك في غنبران دعوة بذكر. يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. بهو يتي خواي فروردقار لي خوشبو لو كياويك خواي قورا لسورة ياسين باسي لك بهو يتيو خواي قورا لو كثانيك كمكرمين رزيا لجيرا بهو يأويك بخلشي دود اتبعوا المرسلين. خلشي نشوين في غنبران كون ما مصار رمضان رحمتي خواي قوري ليبين بخلشي دود شوين كوتبن نسبيش كوتبن اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ايوه شوين في غنبري خواب كون عليه الصلاة والسلام دز بسنة وبقرن بدعمك انشتيق لدين اخوادا دامهين كفي غنبري اخواني كذبه او اي دود. يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. كيه يا أمرو فروشي أو فياوي نبت نكتنها أو كثاني كسلفين. والله هركزيك إيمان لدلي داهبت إيمان وتوحيد لدلي داهبت فروشيتي بو شنك خواي قولة جعله من المكرمين. خواي قولة لو كثاني كركا رزيا لجلاوة في غنبري خواه عليه الصلاة والسلام ده فرميت اگر خواهي قولة كسي شي خوش ويس بان زكاة اي جبريل من فلانة كسب خوش ديوه خوش البوه بان زكاة اي ملايكة كان من فلانة خواهي قولة فلانة كسي خوش ديوه خوش تام بوه اي اهلي سر زوي خواهي قولة فلانة كسي خوش ديوه خوش تام بوه. والله خوش ويسني اوهمو خلقه وما مصار رمضان بقال ثانية. والله ان شاء الله خواهي رب العالمين خوش ديوه والله إخوائي قبري إن شاء الله لو كثاني كذوا كمكرم ريز يا اللي يجينا ما وجاء رجل من أقصى المدينة قال يا قال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله كاتك أخوائي فروردقار كاتك أخوائي فروردقار موسى نارد وفرعون وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد فرعون دار دستكي دلين با موسى لناوبرين بيكوجين بو بدوه بدود درو بهتان كبلاوي دكنو موسى بريا لو دود درو بهتانا دل إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد فرعون يجي طاغوت كافر دل من لو ده ترسم موسى دين دخلك بقوره لو ده ترسم كموسى فسادي وخرافة للزويدة بلاو كاتوا أمرش أواده وتريه بما مصياني أهل السنة جماعة بهتاني أويان بوذكري للاين كساني كي خرافية كأمانة ديني تازيان هنا كأمانة سر لخلق دشيوين كأمانة تقين وتيرورسي ذكا لنا وكوم وقادة كأوانة درون كأخواي فرورد قار خوشي دزاني همو بهتانا والله إيما ديني راسقيني إسلام لخلق ناشيوين والله خلق بانك دكين بو أو دينيك محمد لسريب عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر وعثمان لسريب نق أو خرافية هوهم زيادة يي كخراوة ناو ديني إسلام وديني جليبرية برسياريا ليدكيت أو بدعيك توديكيت في غنبر كردي عليه الصلاة والسلام دل النخير جابان شيكات أبو بكر كردي عمر كردي صحابة تابعين الله قيت يكابان شيان كردي باشا أو باشا أو باشا إيه مشتكين كفي غنبر إخواني كردبي عليه الصلاة والسلام خواي فرورد قارب في غنبر كيدا فرمي قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي في أمبليتو خوشد تنهاش فين وحيدة كويد في غنبر إخوا عليه الصلاة والسلام بوينية لوحي لادا خوش فين كوتي وحيا كتي كتي كتي نفهم راز بيتا ولا مسلمانان ديني مسلمانان دا شوينيت خوي دينك دينتنا ودين الإسلام ودفع قيشك با پیغمبر نيكرد بي با وحي لسر نبي با آيات لسر نبي با حديث لسر نبي أولا خلق ذكا بدين خلق قمرا ذكات لبرانبر يزاما مصاياني سلفي تومد بار ذكات كأمان الدين تازيان هنا آي أوي ايما ديلين تازيا يا أويك پیغمبر وتي عليه الصلاة والسلام يا أو بدع خرافة زيادهك ايما هنا تانا ناو دين يا أوهم الشركيك ايوه هنا تانا ناو دين كام ينتازي يا كي فسادي لزي بلاو دكاتوا كي دستي تبالي بو ما مصاياني ايني دريش كرت ايما نفتنها ما مصا رمضان شندان ما مصاي ايني سلفي وغيري سلفي دستي تبالي هم بو دريش كرا بو چي واكرا اگر كتك لخواب بترسي و ايمان لدليداها بي او كارناكات موسى كليم الرحمن موسى يك خواي فروردقار هلي بجاردوا خواي قولة دينيري بو خلق فرعوني كي كافر بلي من لودة ترسم فسادي بلاو كاته ولا زوي موسى فسادي بلاو دكاته ولا زوي يا توك خلق دكو جيد لناوي عند بي بنا حق اي فرعون يا توك كركان دكو جيد وكتكان ده هليته وبو فسادي كي فسادي بلاو دكاته ولا زوي دا او كثاني كهوكاري رحمة هداية أمن آسائش لولاد كما مصاياني سلفي دعوي سلفيته يا أوكسيك دستي شفل بوسر ما مصاياني آي ندري ارزكا كي هوكاري فسادو كي هوكاري خرافكاري لنا وزويدا أي مسافر ميشي لبرامبر أو هرشي قورا كلكاتي فرعوني كلاو وتاروجي قيامتي بردوام دبي هرشكا أي إيه مسافر ميشي فرمي قال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب فرمي من فنام قرتوا بخواي فروردقار فروردقاري منو توش منو ايوش لهر متكبر يشي ظالمي استمكار كإيماني بروجي دوائينيا اي دوائي اوا او جا بياويق راز دبيتوا ايمان دارك ايمان دارك راز دبيتوا دفرميت اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله أي فرعون، أي دار دستي فرعون، أي كساني ظالم خوين ريش، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ بتتاوانك مسادك جن، بتتاوانك رشيك سن مسادكا، بس لسر أو كذل ربي الله، كذل فروردقاري من بس الله يا شريكي بودانانم، لقل خواها وارنا كما كثيتر، لقل خوا كرنوش بو كثيتر نابم، لقل خواي فروردقار كثيتر نافرسم، أو تاوانك كشايتي أو بإيو أو كياوي لسر بكجن، لسر أوي كمساد فرمي با ظلم سمو خرين رجين به با قلكم نتو سيتوا لسر أوي مساد كجن. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ سيركا كواتا لكونوا هرشلو كتانكرا وكدعوي توحيد دكن ودلن تنها ربي الله، بس الله فروردقار مانا، بس الله معبود فرسراو مانا، بس أود فرسين تنهاها واردكين أوهانا بو أود بين فش بودا بسين لكثي ترناترسين لأخواي فرودقار نبيت. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ أو جاءوا في أوشك دعوة أنك أبو تنها أخوا فرستي ونبي قصي جرفاني خوي بينة دلوا ونبي فندي في شنان تان بو باسكا ونبي درو دلستان بوبكا ونبي بتان خلطيني وقد جاءكم بالبينات من ربكم. أو في أوك دعوة توحيدكات بينو بلغي فيه للان فروردقار وهاتو بيتان دلي آيتي فيه كخواي قورد فرمي فلا تدعو مع الله أحدا لقل خواها وارمك كس ما مصى رمضان چي داود لسر أم من برا بخل چي نداود شتيك كالخواي وبيلي زي فرمو تنهاها واركن أخوا خواي قورد فرمو يتي فلا تدعو مع الله أحدا قل إنما أدعو ربي في أمبلي من تنهاها واردك مخوا بود بكسانيك ويان فينا أخوش بيت بود به کسانیک آیتی خواهد شایان لبری حل نیت پی نخوش به ما مصایجی برز لسر من بر خلق بانکا بو آیت کانی خوا با آیت کانی خوا خلق بانکا بو تنها پرستنی خوا و هوا کردنی خوا بده خوا بود به او پیاو واتو مدبار بکره او پیاو کسانی چی ناحز رقیان لیبه لبر چی لبر اوی کدل ربی الله ربی الله لکاتی چی دا کدعوی توحید دکا ببلگو با علم و دیکات ونبي با شوا شكاري به ونبي با بدعو خرافي به ونبي با حديثي موضوع هلبستراو درو به ونبي با فندي فيشينان به ونبي با قصي كسانك بك نوري وحي القرآن وسنتي تدانيا لقل أوجد أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله بياويشي آوا دكوجن بياويشي آوا شهيدك الخواي قورة بشهيدي قبولك بلي كشتيان بلي خواي قورة بشهيدي قبولك شهيدي أنكر بلام دعوة توحيد ما وسوا بلام زرري نكرد وما مصى رمضان بإذن رب العالمين زرري نكرد بو شنك والله والله لسر أو من برو ديليم لناخي دلموا لم سر دمي إيمدا لم ولاتي إيمدا تاك كسيك لسر دعوة توحيد سنة شهيد كرابي ما مصى رمضان تاك كسيك لسر دعوة توحيد سنة شهيد كرابي لسر دين راسقين كي خواه شهيد كرابت اويك من بزانم والله ما مصر رمضان خلقاني كي زور لما مستايان لغير ما مستايان بنا حق كتراون خواب شهيديان قبولك اما لسر دعوي پیغمبران لسر دين اسلامي حق لسر كلمة لا اله الا الله محمد رسول الله لسر توحيد اتباع ما مصر رمضان ان شاء الله هنيئا لك يا كم كثير ان شاء الله هنيئا لك في شواء أماني خواهي فرورد قار بشهيد قبولت كات عمري كريعات رضاي خواهي فرورد قاري لبيت لكاتي سر مرجي دا كومالك لا مسلمانان دا چنبولاي فبكى بكاء طويلة أجد سكر بقرياني شي زور فحول وجهه إلى الجدار خويت أن الجدار ويكر لديوارك لبرقريان فجعل ابنه يذكره يقول يا أبتاه أما بشرك رسول الله بكذا أما بشرك رسول الله بكذا كرة كي دلي باوكي يدايوة دي فرمو أي باوك بودلي خود بتاقد كي كاتي مدنا أي فيغمري خواه صافر مرزي أوي فينا دايد فيغمري خواه مرزي أوي فينا دايد أو مرزانت لبير بيت ظلت تنمكة فأقبل إليهم روي سوران دوب ولاي خلق كفرموي إن أفضل ما نعد برسترين وقورترين تويشو من كآماد من كربيب وقيامة من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في ويك ظلم في خوش من في بقرأ مولاي إخوائي رب العالمين أمدو كلمة كلمة لا إله إلا الله كتوحيد تنهى أخوة فرسية وكلمة محمد رسول الله كاتباع شوية كوتيني في أغمري إخوائي عليه الصلاة والسلام إن أفضل ما نعد قولترين باشترين تويشو زاد من أما دمان كذب وقيامت فرمي أو دوشتها ما نصار رمضان دعوة كي لدوري أم دوشتها سرائوة بانقوازي وتارو خطبكاني بس باسي أم دوشتبو خوابة تنهى بفرسن لا إله إلا الله تنهى شوين في أغنبر بكون عليه الصلاة والسلام شنك محمد رسول الله إن أفضل ما نعيد قولترين شتيك ما نصار رمضان كعباديك البوخوي خواي قول لي قبول بكات صحابية دفرمي من ظلم بوخوشة بو توحيد واتباعه شون ايما ظلمان بو خوش نبت بو خوش مانو بو ماموسائي عزيز و خوشوي تشمان كجياني خوي لفيناوي لا اله الا الله محمد رسول الله دا صرف كرت بي اوي لكذب ترسل بي اوي حساب بولو مي كذب كار بي اوي جويب دا تمردن بردوان بو خلشي نتنها خواب فرسل خلشي نتنها شوين في غنبري خواب كون عليه الصلاة والسلام شريك لخوا دا بو خوا دا منن شون كد لا اله الا الله كتن هل دو شين نتوا بدعمك شنك محمد رسول الله كتان بدرو دينتوا إيش ما مصاوب أو دوشتش وكو عمري كري عاز فرمي قورتين شتبو إيمكا تويشويك ببو قيامت من خواي قورة لي من قبولك في غمري خواه عليه الصلاة والسلام دفرمي يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين چه ام علمي في غمري خواه هل دقريد عليه الصلاة والسلام چه ميلاد جري راستقيني في غمرانا عليه الصلاة والسلام كساني عدول كساني بريز شاك امين دار لسر ديني خواه ككاريان چيه كاريان امس يشتيع ينفون عنه سلم دينا لا ددنو دينا كبتي لتي بدول دقرن تحريف الغالين كساني غلو زيد رويان هيا اوان او غلو زيد رويان لدين بدول دقرن خلشينا ديني خواه زيد رويتون روينيا كوا كاري شي ما مصار رمضان بو وكاري همو ما مصايني سلفية كزياد الرويت من رويتيو في تنو آشو بنيتا نو مسلمانان دوميان وتأويل الجاهلين أو تأويلات تحريفات جاهل كانوا نفا مكان ديكا بو آية كان قرآن وسنة أوشيان ولادنا خواي فروردقار بو موسى آية يكباسي موسى دكات لسورة إبراهيم كتفرم أي موسى وبي قومك بينه وذكرهم بأيام الله وبي ريان بينه ولتنا راحت يقدامون لبردستي فرعون خوارز قاري كردن كسيكي مبتدع دي لم تردم أيام داد الله أما يعني مولود كان أو تأويلاتي أو قران كاري وتحريفاتي كقرآن وحديثة كيف يغمري خواه صلى الله عليه وسلم بويا إيشي ما مصاني سلف يدينك بفاشيوك خوي منتوا ومسلمان توشي سر للشواوي وقمرائي كثاني زياد رو كرد رو نبن تأويل جاهلين وانتحال المبطلين كثاني كي فكر بوچلش كبياني وشتخنا ناو دينك لديني بدور بقرن في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام مجدي داوك أو كس عدلة أو كسي بمسي كارها لسيت أو ميلاد قري الراسق إليه في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام أمش إشي ما مصر رمضان بو دائما إشي أو بك أمن وآساج لولاد ذاهبت لفيت نخو من بدور بقرين مشاكل لنا مسلمانان دارو نداد ديني خواه وكو خوي قبول كين زيادو كميتي دانا كين قران كاري بسر دين دانا مسلمانان سريان لنا الشوي خواه خواهان بتنها بفرسن شوين فيغنبري خواهان بكون عليه الصلاة والسلام اما بانقواز يكبو كأمان براسي ميلاد قري فيغنبري خوان عليه الصلاة والسلام اما كتف خوي بميلاد قرب زاني بلان بعث وبي بتواوي زياد روي الذين كذابك كرد روي الذين كذابك تحريف آيات وحديث في عمر إخوابك عليه الصلاة والسلام بناوي ديني شوى باخوشي وحسابك والله في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام دفرمي أخوف ما أخاف على أمتي من الأئمة المضلين لها مجدك زيادر لأمتك يخوم ذات رسم دواء يخوم أو في شوى قمرا كرانا بحساب في شوى بلا بخلق قمراتك آياتي عن غلط بو تفسير ذكا حديثي عن ليدا قوري ردي حق ذكاته اوانا سر خلق دا شوينن كواتا شرني همو كتيك ميلاد قري راس قيلي في غمبر بي عليه الصلاة والسلام او كسا ميلاد قرا كأمسي وفيتي دا باس منك مسلمان بيقو من دواي وفاتي ما موساي عزيز وخوشويس من خواي پروردگار رحمتكاني خوي بسرداء برجيت بيقو من هلويسي ايما هلويسي چي شرعي بوا وهر شرعي جدبه ان شاء الله پنجيت ومد بو كزريج ناكن و لخو ما نوى رجما بالغيب هيت قسيق ناكن بلام داواش من لحكومتها لهرد حكومتي هريميشو لحكومتي مركزيش كأم إيشا تابوشي لنكرت أم إيشا بنجوي نكرت أو إيشا بكم سير نكرت شون كده زريش كبنا سر ما مصايي كي برزي وكو ما مصا رمزانو ما مصاياني تريش كاري كي كمني براسي بو شون كبه حكومت دلين وبه سروشي هريميش دلين اگر ما مصاياني آييني آواز از دریجیان بکریت سرو تیرول بکرین دلنیابن ولاتک به آرامی نامنه با چی؟ چون که او ما مستایا نبون که به خلچیان دوت خلچینا امن و آسایش بپارزه خلچینا دور بن لفتنه خلچینا دور بن لآجاوه خلچینا دور بن لزید روی لبکافر دانان دور بن لهموم آشوب و آجاوه ای که امانه نمینن چی دبیت هوکاری اوی امن و آسایش لولاتک من ده بیت چی دبیت هوکاری اوی خلق گمرانه بیت سری لینا شوید بدروشتی بلاونه بیت هوا جا اگر هر لی پرسلاو مسئولیک خوی با درسوزی ولاتکی دزانید خوی با مخلصی او ملت دزانید پیویست لسر او بیدنگ نبیت پیویست حقی او ما مصایب کاتو بدوائی دا بگرید تحقیقی تواوی لیبکاو حقی تواو بسینه بو ما مصایشی مظلوم و بو کسوکاری ما مصاو و بو ام ولاتش چون که ما مصا رمضان تنها لکسوکاری خوی نچو والله لم ملتتو والله حكومة زرر دكاسوين بخوا بو چون كتن في اواني شي اوانا كبونه كاري راوستان دنو استقام جيري امنو آسائج لولاد ده ببلغي قرآن السنة بجويري حق كخواي قوله ديويد كامرجاري حقي خلق شيان كردوا زيكا لخويني او ما مصايا لنا فرسنا ولا چي ده فرسنا في عمر اخوة عليه الصلاة والسلام ده فرميه لزوال الدنيا اهون عند الله من سفك دم امرئ بغير حق همو دنيا تكتب بلا اخوة آسان ترى كم ترى لو اخويني مسلمانك بنا حق برجه هر مسلمانك بيت سادة بيت نخوين دوار بيت اگر مسلمانك گناه بارش بيت اي چه جاي ما مصايكي پيشواي آيني كهوكاريكي گرنگ بوبو رحمة و هداية و بركة و امن و آسائش ولا تكمان اي دبي اول چون بيت دبه گوری او چی به جا کلای خوا او زور مزن به مسئول کان ای وجب مزنی دابنن بو اوی خوای پروردگار توله ای و نستینید بو اوی خوای پروردگار ولاته کمان برو کاولی و آشوب نبا چونکه کاتب بنو اسرائیل بر لعنتی خوا کوتن کاتب ولاتی بنو اسرائیل تفرتونا ابو ذلیل و رسوابون کدستیان چو کشتنی پیغمبران یان دستیان چو کشتنی پیاوچاکان یان و ماموسایان یان باولاتي امش بو اقاره دان ارواد لو كسانه با بيتنوا كام كارا خرافيان كردوا كام ظلم قوريان كردوا بو يداوا كارين وهمو ملتيش داوا دكا لحكومت ولا مسؤولين كموقفيان هبه زور بروني ولم كارش بيتنوا اما ايمي فقير ايمي هجارو داماو لغيري وتني كلمي حقيش ما لدزنايت اما بنيازنين عصابات دروس كينو بچين خلق بكوجين او کاری ایمن یا کاری حکومتا پیویستا پی حل سید دومیان برا برزکانم سپاس با خواهی پروردگار که ما مصای خوشویست من خواهی پروردگار به شیوه یک بردیوه که برسترین شیوه اگر مرزه با اونده جگای داخ نبو با ایمن و اوندهش فروش من ندبو و اوندهش براسی ببرز من دانه دانه بلام خواهی گورا خوشی ویست لبرزکی بنسید کرد. انشاء الله تعالی شهیده. بو ابرا کنم. یعنی تعزیه خومو ایوش لیکتر دکم که دلی خوم من بدهی نوا. دل من آرام بیتو انشاء الله تعالی. بلا ما نوشتی چی آسایی بیت بو چون که خواهی گورا ریزی لو پیاونا. خواهی گورا برزی کردوا. نک خواهی پروزگاد دیر ریزی بکاد. نک لسرکاری چی خراب وفات کاد. ما مصار رمضان لرقاء قرايوه كطلب علم شرعي ما مصار رمضان لسائر كيدا با بلا يكاني خوي وتوب بيدن من قرآن تان بود أخوينم تاوكو قيشتوتا أو لحظة تاوكو أو شوين ما مصار رمضان سورتي بقري خوين دوبو براكاني لسر أو وفاتي كدو ما مصار رمضان رحمتي خواي فروردقالي لبيد چندان خوني خوشي في بين راوة كخوني خوش مبشرات مجدية في غمري خواه عليه الصلاة والسلام وكو خبري في دابين لو خوا خوشان براكانم آفرتك لزرايان خوني في بينيوة خوني بينيوة أو روجيكا بو شوكي ماموسا أوي بسرهات بو ماموسا يجي آيني جراويتيوة فيتي ماموسا لخورم دائم شو مانك بربوه مانك وتخواروه بو مانك وتخواروه في غمري خواه عليه الصلاة والسلام لفرمي فضل العالم على العابد كفضل القمر في ليلة البدر على سائر الكواكب في غمري خواه عليه الصلاة والسلام تشبيه عالمي بمانكر لخوابيني مانجا كبربوا والله مانجبو والله روناتشيبو بلام شيف كين لقال أو كثاني جاميا بروناتشي هالنايد مرزيه شي خوش برا كارم جيقاي اوه دلمان بي خوش بيت خوني تري في ابن راوة ليرا لمشارة دواي وفاتي رحمتي خواي قبري لي بيت كوتوي انا لخون ماما مصافلان مر سيتي جاباب مري اولى فردوس الاعلى باب امري اولى فردوس الاعلى ان شاء الله زرري نكردو ان شاء الله تعالى شندان مجزي خوشي تربرا كارم كالحمد لله وايكد ما مصار رمضان نكتنها لجياني دا دعوة من بكات امشقاري خلق بكات دفاع لديني خواه بكات شون لجياني دا تيكو شرب بوديني خواه شون جيانكي خزمت بوديني خواه وفاتكشي خزمت بوديني خواه والله لدواي وفاتي ان شاء الله خلقاني كي زور وببر دوام ان شاء الله اتفادة لوفاتكشي لكن استفادة لدعوة وتارة بسودة كانش إذا كان إن شاء الله تعالى شنك خواي فرورد قال ذكري أو فياه وبرزانة بر الزكاة وإن شاء الله كثاني قلن كمرت لبير شيتوا نخير دعوة كي لنا ومان داو لنا وخلق داما وتوا بو ديني خواج يا إن شاء الله رجاء من وايا ولا سر ديني خواج مرد وإن شاء الله دواي مردني شي صدقاتي جارية بودة شو هر خزمت بديني خواي فرورد قال دكات داو كارم لخواي فروردگار بو خاطرين او جوانا كاني بو خاطري صفات برزا كاني بلاي برزي شهادتي بنسيب كرد بيت يا رب العالمين شويني فردوس الاعلى بي خواي فروردگار لفردوس الاعلى كومان كيتوا لفردوس الاعلى بي اكتر من شاد كيتوا يا رب العالمين خواي فروردگار بو خاطرين او جوانا كانت بو خاطري صفات برزا كانت داوات لدكين يا رب العالمين داوات لدكين كحقي ما مصاب زوترين كاد بكريت حقي ما مصاب زوترين كاتبو مامكي يا رب العالمين حقي ما مصاب او ملة بكي ما مصاتن هالا ايمنتو لهمو ملة كاتبو يا ربي خواه بو خاطرين اوجوانا كانت بو خاطري صفات برزة كانت يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا رب العالمين بزوترين كات سري او تفلان هالمالي خواه جان رسواي دنيا وقيامتيان كي رورشي دنيا وقيامتيان كي خواه فشتيان بشيني نتوانن دزري جيبكن بوسر هج مسلماني جيترو هج ما مصايشي آيني تر خواه فرولقار تومان هبي بسمانا حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل خواه فرولقار أخير من خير كي خواه جان يارمتي من دي دري جبدين بم دعوة وبم باقوازا خواه فرولقار استقامت من ديته خواه إيمان من بوحدانيتي توهيناوا وشوين سنة رسولك كوتين عليه الصلاة والسلام يا رب العالمين ارزقنا الاستقامة اللهم ربنا آمنا فارزقنا الاستقامة اللهم ربنا آمنا فارزقنا الاستقامة وأحسن ختامنا وأحسن ختامنا يا رب العالمين خواي قورا جزايها ملايك تان بداتوا خواي قورا السيبوري دليها ملايك من بدات خواي قورا رحمة وبركة برجي بسرمان دا خواي فروردگار لشوين ما مصار رمضان ديان وصدان وهزاران ما مصار رمضان ترمان بو بنيري يا أرحم الراحمين بو خاتلنا وجوانا كانت أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم خواي قورا لمن ببوري أخير ما خيرك والحمد لله وأقم الصلاة.